قال كنت أكتب كل ما أسمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء يسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبه. قال فنهتني قريش عن ذلك، والحديث في عند الإمام الدارمي في سننه بإسناد صحيح. قال فنهتني قريش عن ذلك، فقالوا إنما محمد صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. الإنسان إذا تكلم في الغضب عادة يكون كلامه غير صحيح، يكون كلامه فيه الكثير من الخطأ، يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتابة، ثم ذكرت أن للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة قريش، يعني ما قالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بطرف لسانه، قال والذي نفسي بيده، أكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، يعني كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى. والقسم الثالث هو السنة التقريرية. وش ما معنى السنة التقريرية؟ معناه الصحابة كانوا يفعلون أشياء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حصل منهم خطأ صوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل، ولا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وبالتالي لو فعل أي صحابي خطأ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه بادر إلى نهيه. أما إذا سكت أو تبسم أو لم أو أشار بيده دليل الموافقة أو نحو ذلك، كل ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. إذن ما يتعلق بجانب الوضوء خاصة نقل إلينا عن طريق الصحابة العدول الأخيار، كانوا يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم حال وضوئه، فينقلون بدقة كل ما يرونه في أخذه للماء وفي صبه وفي صفة وضوئه، كل ذلك نقلوه إلينا بأمانة بالغة. ولهذا اختار المصنف رحمه الله حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد، وهما أوسع وأكمل ما ورد في الباب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد شرحنا بعض الألفاظ المتعلقة به وذكرنا بعض الفوائد الإسنادية، يبقى لنا المسائل المتعلقة بهذين الحديثين. المسألة الأولى حكم ترتيب أعضاء الوضوء. ليش نذكر هذه المسائل؟ لأن بعض الناس قد يتوضأ السنين الطويلة، والوضوء شرط في صحة الصلاة، ومن أخل بوضوئه أو كان وضوءه خاطئ أو ناقص بطلت صلاته. ولذلك جاء في حديث جابر عن عمر بن الخطاب قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ رجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك موضع ظفر في رجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فتوضأ أو أحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. بمعنى أن الإنسان لو توضأ وضوء خاطئ لكان ما صلى به من الصلوات كلها باطلة. ولهذا من الغبن تجد إنسان مسلم لحد الآن لا يعرف ما هي فروض الوضوء وواجباته، كم فرض في الوضوء، ما هي أركانه وواجباته، ما هي سنن الوضوء، عيب كيف أن تصلي في اليوم خمس صلوات واجبة، كل هذه الصلوات مبناها على شرط أكيد وهو ماذا؟ سلامة الوضوء وصحته. كيف تصلي وأنت لا تعرف صحة الوضوء؟ ما هي فروض الوضوء وواجباته؟ ما هي سننه؟ فمن لم يعرف الجواب فليبكي على نفسه. هذه الأمور عماد الدين وركنه الركين. ولهذا نقول دائما لعموم المصلين وللإخوة المستقيمين فضلا عن طلبة العلم، إنسان يشتغل بتصحيح توحيده وتصحيح عبادته، فبدل من أن يشتغل بقيل وقال فلان وعلان. لذلك إذا سألت بعضهم ما هي أركان الوضوء لانخرص لسانه، سبحان الله، أركان الوضوء هذه المفروض تعرفها ماذا وأنت ما زلت غروا، ما زلت عمرك 6-7 سنوات تستحضرها وتعرفها كما تعرف سورة الفاتحة. ولا أريد أن أحرج الحضور فأسألهم هذا السؤال، لأنني لا أريد أن أصدم صدمة ما بعدها صدمة، والله المستعان. وإن كنت يعني أحسن الظن لإخواني الكرام أنهم يعرفون مثل هذه الأشياء، ولكن أنا أتوقع أن بعضهم ما زال إلى الآن لا يعرف ما هي أركان الوضوء، ما هي واجبات الوضوء وفرائضه، ما هي سننه، والله المستعان. إذن نقول أولا حكم ترتيب الوضوء، حكم ترتيب الوضوء، يعني هل الإنسان إذا قدم وأخر في أركان الوضوء وفي واجباته وضوءه صحيح؟ يعني الإنسان مثلا لو بدأ في وضوئه بدأ بغسل وجهه أولا ثم ذهب إلى يديه ثم نزل إلى رجله ثم صعد مرة أخرى إلى مرفقيه، هل يصح وضوءه هذا أم أنه يجب أن يتوضأ ترتيبا مرتبا مثل الصلوات؟ يعني هل يجوز الإنسان أن يصلي يبدأ بالركوع ثم يصعد بعدها ثم بعد ذلك يصعد مرة أخرى ثم ينزل للسجود، أو يبدأ بالسجود ويقلب الصلاة؟ الجواب لا يقول عاقل أنه يصح الصلاة بهذه الكيفية. إذن هل الوضوء مثل الصلاة في وجوب الترتيب؟ نقول هذه المسألة ليست محل اتفاق، يعني العلماء ما اتفقوش عليها، وإنما اختلفوا فيها على قولين اثنين. القول الأول ذهبوا إلى وجوب الترتيب، قالوا بأن الترتيب واجب وفرض، يجب على الإنسان أن يرتب وضوءه على وفق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو قول الشافعية والحنابلة. والقول الثاني قالوا بأنه سنة، بمعنى أنه من توضأ الأفضل له أن يتوضأ مرتبا، ولكن من قدم شيء أو أخره جاز له، وهو قول المالكية والحنفية. طبعا دون أن نخوض في الأدلة والرد على الأدلة، الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو وجوب الترتيب. الترتيب واجب وفرض، يجب عليك أن تتوضأ، تبدأ بيديك ثم بعد ذلك بالاستنشاق والاستنثار ثم الوجه والمرفقين على الوضوء الذي نعرفه، الوضوء لله الحمد الذي نعرفه. طبعا الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، من أوضح هذه الأدلة حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة السلمي، الحديث الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني يقرب الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خروت خطايا وجهه من فيه ومن خياشيمه. يعني الإنسان لما يتوضأ قرب الوضوء فلما يغسل الوجه فإن كل، جاء في بعض الأحاديث ليست رواية الإمام مسلم، أحاديث أخرى عند الطبراني وغيره، أو عند الطبراني وغيره، أنه ماذا؟ إذا توضأ وغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه أو سمعها بأذنيه، وفي رواية أخرى تخرج خطايا وجهه عند آخر قطرة تخرج من لحيته. هذا الحديث جاء هكذا، قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خروت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى مرفقيه إلا خروت الخطايا أو خطايا يديه من ألامله من الماء. الشاهد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثم ثم ثم، أنتم تعرفون أن ثم تقول جاء محمد ثم جاء زيد ثم جاء ثم جاء خالد، ما معنى ثم هذه؟ ترتيب، جاء الأول ثم الثاني ثم الثالث، بخلاف الواو، الواو لا تفيد الترتيب في يعني المذهب الراجح عند علماء اللغة وأيضا عند الكثير من الفقهاء، لا تفيد الترتيب، إنما تفيد ماذا؟ الترادف والعطف. الشاهد أنه ثم هذه معناها أنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رتب لك أعضاء الوضوء. الدليل الثاني وهو أقوى، النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد نقل عنه صفة الوضوء؟ كم؟ الجواب الجم الغفير، عدد كبير من الصحابة يفوقون 20 صحابي بروايات مختلفة، كلهم نقلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الخلاف. الخلاف ماذا؟ أن بعضهم يروي أنه توضأ 3 مرات 3 مرات، وبعضهم مرتين مرتين، وبعضهم مرة مرة. اختلفوا في هذه العدد في العدد، ولكنهم لم يختلفوا أبدا في الترتيب. كلهم رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتب، يبدأ بيديه، ثم بعد ذلك الاستنشاق والاستنثار، ثم بعد ذلك الوجه، وبقية إلى أن يصل إلى رجليه. فدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ولو مرة واحدة، ولا مرة واحدة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم دون ترتيب. فدل هذا على أنه ماذا؟ أن الترتيب واجب. لما نقول واجب معناها أنه ليقدم ويأخر وضوءه صحيح ولا باطل؟ لا، لو قلنا بأنه واجب وهو القول الراجح، لو أن الإنسان بدأ بغسل وجهه ثم ذهب إلى رجليه ثم رجع إلى مرفقيه، هل يصح وضوءه؟ الجواب لا يصح، لأن الترتيب واجب، وقولنا واجب معناه فرض، وقولنا فرض معناه ركن من أركان الوضوء. فيه دليل ثالث ونكتفي بهذه الأدلة، هي في الآية في قوله عز وجل: فاغسلوا ماذا؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من يعطينا وجه الدلالة في هذه الآية؟ كيف استفاد العلماء بأن ترتيب الوضوء واجب؟ نعم، أيوة، أحسنت، وهذه الفائدة أظن ذكرناها فيما سبق. شوف الله عز وجل ماذا قال: فاغسلوا وجوهكم، إذن الوجه، ثم بعد ذلك ماذا؟ أيديكم إلى المرافق، ثم بعد ذلك ماذا؟ فامسحوا برؤوسكم، ثم بعد ذلك ماذا؟ وأرجلكم. الرجل تمسح ولا تغسل؟ تغسل. طيب لماذا ذكرها الله عز وجل بعد المسح؟ لأن الرجل ها هنا معطوفة على ماذا؟ على الغسل. لماذا ذكرها بعد المسح؟ قال العلماء: لفائدة، لأن العرب عادة تجمع المتشابهات لحالها، المتشابهات تجمعها، المتجانسة دائما تجمعها لحالها، ولا تفرق بينها إلا لفائدة، والفائدة ها هنا هي ماذا؟ الترتيب. يعني لو كان الترتيب مش واجب لقال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. كان لو كان الترتيب غير واجب لكانت الآية هكذا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ولكن لما كان الترتيب هو الواجب أخر الرجل ماذا؟ بعد مسح الرأس. فدل ذلك على أن الترتيب ها هنا ماذا؟ ها هنا واجب. المسألة الثانية: حكم الموالاة في الوضوء. حكم الموالاة في الوضوء، ما معنى الموالاة؟ الموالاة معناه أنك إذا توضأت لا تفرق بين أعضاء الوضوء تفرقة ماذا؟ زمنية. تصور أن الإنسان مثلا يغسل يديه وجهه، ثم ماذا؟ يروح يقضي حاجته، مثلا يأكل ويشرب ويستريح، ثم يرجع مرة ثانية ماذا؟ ويغسل يديه إلى المرفقين، ثم يروح مرة ثانية، وهكذا. هل يصح هذا الوضوء؟ الجواب لا يصح، لأن الوضوء يجب فيه ماذا؟ الموالاة. طبعا هذا على القول الراجح. إذن ما المقصود بالموالاة؟ قال العلماء: الموالاة هو ماذا؟ هو أن لا يكون هناك فاصل زمني بين أعضاء الوضوء. ثم اختلفوا في حد الفاصل، يعني شحال الوقت الذي إذا فصل به الإنسان بين الوضوء وبين العضو والآخر يصير الوضوء باطل. قال بعضهم إن الحد ها هنا، وقول المالكية قالوا الحد هو جفاف الأعضاء. يعني الآن إذا غسلت مثلا يديك فإنه لابد أن تغسل بعد ذلك وجهك قبل أن تجف اليدين، قبل ما تنشف الأيدي. قالوا هذا في الزمن العادي والهواء المعتدل، لأن لا شك بأنه في الصيف، يعني إذا كنت في صيف أو كنت في مكان فيه ريح ثم توضأت، ربما ماذا قبل ما تنتقل إلى الوضوء إلى العضو الثاني ينشف العضو مباشرة في الأيام، ماذا الأيام إما الحارة وإما ماذا الريح الشديد. نذكر يوم ذهبنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، ما كان عندنا تعود على الحرارة الشديدة، وكانت الحرارة قد بلغت أيامها قرابة 60 درجة، 60 درجة مئوية. ماذا كنا نفعل؟ كنا ننزل إلى بيوت الوضوء ونصب الماء على ثيابنا، ما إن نخرج من بيوت الوضوء إلى باب المسجد كلها قرابة 20 متر أو أقل، لا نصل إلى إلا وقد جف ثيابنا من شدة الحر. فوجود الحرارة الشديدة أو الرياح الشديدة هذه تجفف العضو، ماذا؟ تجففه بسرعة. فلذلك العبرة هو بالحال المعتدل، هو العبرة بحال المعتدل. وذهب بعضهم إلى أن الفاصل الزمني يرجع إلى العادة، إلى العرف، إن ما فيش حد ذكره الشرع، فالعرف، فما اعتبره الناس زمن طويل ذلك هو الزمن الذي لا يجوز أن يفصل الإنسان فيه بين أعضاء الوضوء. يعني مثلا الإنسان يبدأ يغسل يديه ثم يروح يتعشى ويفطر ويرجع مرة ثانية، هذا كل الناس تقول بأنه ماذا؟ ليس هناك موالاة. ولكن تصور لو أن الإنسان بدأ يتوضأ ثم رن الهاتف عند الجوال فأرد وتكلم دقيقتين وثلاث ثم رجع مرة ثانية وأكمل وضوءه، ها هنا عرفا أنه لم يفصل بزمن طويل بين أعضاء الوضوء، أو راح افتح الباب ثم رجع مرة ثانية أو نحو ذلك. أو مثلا أو يتوضأ فانقطع الماء، وهي موجودة، يعني لو انقطع الماء في الوضوء هذا شيء طيب، المصيبة إذا انقطع ماذا في حال الغسل بعد أن تلبس بالغسول والصابون، هذه المصيبة العظمى. فالشاهد أن الزمن القصير هذا اتفقوا على أنه الموالاة لا تسقط فيه. ثم بعد ذلك اختلفوا في حد في حكم الموالاة على قولين اثنين. القول الأول هو قول الحنفية، قالوا بأن الموالاة سنة وليست ماذا؟ وليست واجبة. يعني الإنسان لو فصل بين أعضاء الوضوء وضوءه صحيح، هذا عند الحنفية. ولكن عند المالكية والحنابلة قالوا بأن الموالاة واجبة. ثم اختلفوا المالكي الحنابلة قالوا الموالاة واجبة في كل حال، أما المالكية وهو القول الراجح قالوا بأن الموالاة واجبة إلا في حال النسيان أو العذر، إلا في حال النسيان أو العذر فإن الموالاة ماذا؟ تسقط، وهو القول الراجح. لماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني تصور لو أن الإنسان توضأ ثم نسي أنه يغسل وجهه مثلا أو يغسل يده إلى المرفق، ذهب خرج من المسجد أو خرج من بيته ثم في الطريق تفكر أنه نسى عضو من الأعضاء، ما الذي يفعله؟ على قول المالكية أنه يرجع ماذا؟ ويغسل ذلك العضو فقط، لأنها هنا لم يفعله ماذا؟ لم يفعله متعمدا. قالوا أيضا في حال العذر، تصور الإنسان مثلا بدأ غسل نصف أعضاء وضوئه ثم انقطع الماء وقعد يستنى في الماء حتى يأتي، بعد ما أتى نصف ساعة بعد ما أتى، فعلى قول المالكية أنه ماذا؟ ماذا يفعل؟ يكمل وضوءه، يعني يغسل مثلا الوجه واليدين المرفقين يكمل البقية. قالوا وهذا هو الذي يتوافق مع يسر الشريعة، فإن الله عز وجل لا يكلف الناس إلا بما هو مقدور، وعندما يعجز الإنسان يسقط التكليف. شفت الآن بالنسبة للطواف، بعض الناس لمن اعتمر أو حج أحيانا تبدأ الطواف في العمرة وفي الحج ثم تقام الصلاة، ماذا تفعل؟ تصلي مع الناس صح؟ الصلاة ربما تأخذ 10 دقائق إلى ربع ساعة. هذا الانقطاع 10 دقائق وربع ساعة هو انقطاع طويل نوعا ما، فما الذي تفعله؟ هل تعيد الطواف من جديد أم أنك تواصل؟ الجواب تواصل. قالوا كما أنه في الطواف والسعي والموالاة فيهما واجبة سقطت بالعذر، كذلك بالنسبة للموالاة في أعضاء الوضوء. ومما استدلوا به قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا به على الوجوب أن الموالاة واجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ماذا؟ كل ما نقل عنه من صفة الوضوء، يعني كل الصحابة لنقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه ماذا؟ أنه كان يتوضأ متوالي، ما نقلوش أنه توضأ أعضاء ثم راح ثم رجع مرة ثانية. طيب، الحديث الذي ذكرناه آنفا، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل توضأ وخلى ماذا؟ موضع ظفر، والحديث ويل للعقاب من النار، حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء في الصحيحين، فماذا قال؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. طيب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيتوضأ ولا يغسل العضو؟ نعم، لا لا، ليس هذا الذي قاله القاضي عياض وشراح الحديث وشراح صحيح مسلم الإمام النووي وغيره، وهو الصحيح أنه أمره بإعادة الوضوء كله. قالوا فهذا دليل على أن الموالاة واجبة، على أن الموالاة واجبة. طبعا هذا الدليل على وجوب الموالاة، ولكن المالكية بعد ذلك بعدما قالوا بالوجوب ماذا قالوا؟ قالوا لكن هذا الوجوب أحيانا يسقط بالنسبة للعذر. إنسان معذور ما عندوش الماء، انقطع الماء، إنسان مثلا نسي أنه نسي عضوا من الأعضاء، قالوا أما هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه أنه يعيد الوضوء، قالوا هذا لدلالة أمته على وجوب الموالاة، حتى يدل الأمة على وجوب الموالاة. نعم نعم نعم نعم، لما ظهر. نعم نعم صحيح، ولكن الذي ذهب إليه شراح الحديث، وارجع إلى شرح صحيح مسلم الإمام النووي وإلى كلام القاضي عياض، أنه أمره بإعادة الوضوء. طبعا نحن قلنا أن قول المالكية هو الصواب، أن الإنسان إذا نسي أو تعذر عليه ما عليه إلا ماذا؟ إلا أن يغسل العضو الذي نسيه، هذا هو الصحيح. ولكن هذا الحديث الذي ذكرناه استفاد منه المالكية فقط الوجوب، تمام، واستفادوا سقوط الموالاة من العذر، حال العذر والنسيان استفادوها من أدلة أخرى، القياس على السعي، القياس على الطواف، أن الله عز وجل في حال العذر يسقط عن الأمة العنة والتكليف. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. نعم، ولكن ها هنا الإخلال بالترتيب جاء من باب التخفيف على هذه الأمة، يعني الإنسان مثلا لو نسي عضو صحيح سوف يخل بالترتيب، ولكن إخلاله هل كان متعمدا أم ناسيا؟ الجواب ناسيا أو معذورا، ولكن الإنسان عمدا يبدأ ماذا؟ يأخر في الوضوء دون سبب، ما عنده سبب، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يجوز له أن يتوضأ بهذه الصفة. طيب، مسألة أخرى، هل يجوز لإنسان ينشف أعضاء الوضوء؟ لأن بعض الناس يقول لك لما تتوضأ خلي أعضاء الوضوء تنشف وحدها حتى ماذا؟ تنال الأجر أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند آخر قطرة تخرج من لحيتك أو من وجهك، وفي المرفق قال من يديك ومن كفيك ونحو ذلك، فهل يجوز إنسان مثلا بعد ما يتوضأ يروح ينشف ماذا بالمنشفة، خصوصا في أيام البرد وأيام القر وأيام الزمهرير، هل يجوز له أم لا؟ يعني الآن الذي نشف أعضاءه لا ينال الأجر؟ نعم. يعني هل التنشيف مثل ما قال الأخ يفوت الأجر، أن الإنسان عند آخر، لأنه انتهى الآن، بدل ما يكون آخر قطرة بعد 10 دقائق سوف يكون آخر قطرة ماذا مباشرة بعد الوضوء، صح ولا لا؟ كيف لا يفوت؟ مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر قطرة، عند آخر قطرة، الآن آخر قطرة، حال التجفيف وعدم التجفيف نفسها ولا تختلف؟ سؤال، تختلف أو لا تختلف؟ تختلف. كيف نفسها؟ أنت لا شك بأنه لما الماء يخلل بين مثل لحيتك وأعضائك، لا شك بأنه كلما تقاطر كلما كان ذلك ماذا؟ نزول وذهاب للخطايا والسيئات. ولكن حال التجفيف لا شك بأنه سوف ينقص شيء من الأجر أو رفع شيء من الوزر، ولكن رغم ذلك يجوز للإنسان أن ينشف أعضاءه. طيب ما الدليل على ذلك؟ نعم أحسنت، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما توضأ فناولته عائشة رضي الله عنه المنشفة فنشف أعضاءه. طيب سؤال آخر، هل يجوز للإنسان أنه ينشف عضوا عضوا؟ يعني مثلا أنت خصوص أيام البرد لما تغسل يديك مباشرة مثلا، أو خلينا من اليدين، تغسل مثلا وجهك مباشرة تروح للمنشفة وتنشف وجهك، ثم ماذا المرفقين مباشرة هكذا، لأنه ماذا خصوصا إذا توضأت في البرد وفي العراء، هل يجوز لك أن تنشف أعضائك بهذه الكيفية؟ الجواب، كيف لا ينافي الموانعة؟ نعم. الذي ذهب إليه المالكية وغيرهم، وهذا السؤال كنت قد سألته أحد فقهاء المالكية قبل سنوات، وكان جوابه على النحو الآتي وهو الصحيح والله تعالى أعلم، أن الموالاة بالتجفيف تسقط. الآن أنت الموالاة ما معناه؟ الذي ذهب إليه أكثر العلماء الموالاة أنه لا تجف الأعضاء، ثم بعد ذلك اختلفوا في الحد الزمني، اختلفوا بعد ذلك الحد الزمني، فلو تدخل الإنسان في تجفيف أعضائه لكان ماذا؟ قد تدخل في الموالاة قصدا. وبعضهم يقيسه على قضية لبس الخفين، تصور لو أنك ماذا؟ تغسل الرجل الأولى ثم تنشفها وتلبس التقاشر مثلا، ثم تغسل الرجل الثانية وتنشفها وتلبس التقاشر، فهل يصح بعد ذلك أن تمسح على الخفين؟ الجواب، يصح ولا لا؟ لا يصح، لا يصح في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن جبل، دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. لازم تكمل الوضوء تاعك بعد ذلك ماذا؟ تلبس التقاشر حتى يصح في هذه الحالة المسح على الخفين. إذن الخلاصة في هذا المسألة، إذن قضية ترتيب الوضوء ما هو الراجح؟ قلنا الراجح أن الإنسان يجب عليه يرتب أعضاء الوضوء، واجب تبدأ باليدين الكفين، ثم بعد ذلك ماذا؟ المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثم الوجه مثل ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. إذا نسيت عضو من الأعضاء، نسيته، ففي هذه الحالة ترجع ماذا؟ مرة أخرى وتغسله، ويسقط الترتيب في هذه الحالة. تمام. المسألة الثانية هي الموالاة. وش معناها الموالاة؟ معناها أنك ما تفصلش بين الأعضاء الوضوء، مشي تغسل يديك تروح تنشفهم، ثم ثم مثلا تصل يديك وتروح تأكل أو تستقهوى وتريح ثم ترجع مرة ثانية إلى إكمال الوضوء، لا، لازم تجيبها ماذا؟ مثل ما قولوا سنسلا، إلا في حال العذر، بديت تتوضأ انقطع الماء، بديت تتوضأ وكان الفاصل الزمني قليل يسير، رن الهاتف جاوبت على الهاتف دقيقتين ورجعت مرة ثانية، أو دق واحد الباب رحت فتحت الباب رجعت مرة ثانية، معليش هذا الزمن مش طويل، ولكن إذا كان زمن طويل بحيث تجف الأعضاء تنشف، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الوضوء من جديد. طيب، المسألة الثالثة، حكم غسل المرفقين، حكم غسل المرفقين، هذين المرفقين، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ماذا؟ إلى المرافق، هذا هو المرفق. طيب، الإنسان لو غسل قبل ما يوصل إلى المرفق هذا، لأن المرفق هو هذا العظمة هذه، وصل إلى هنا ما وصلش إلى المرفق هنا فقط، أو رجليه مثلا ما وصلش إلى العظمة اللي هما الكعبين، تحت الكعبين توقف، هل وضوءه في هذه الحالة صحيح؟ أم أنه يجب عليه أن يدخل المرفقين، يعني لازم يدخلوا، والكعبين لازم يغسلهم أيضا؟ الجواب أن قول الجمهور خلاف للحنفية أنه يجب عليه أن يغسل إلى المرفقين، هذا هو القول الراجح، المرافق لازم تدخلها، وإذا لم تدخلها ففي هذه الحالة ماذا؟ أنقصت من وضوئك، وبالتالي وضوئك غير صحيح باطل. وبعضهم لما يتوضأ إلى المرفقين منين يبدأ؟ يبدأ من مفصل الكف، يقول لك أنا اليد غسلتها مع الأول، لأن أنت لما تبدأ تتوضأ تغسل ماذا؟ يديك ثلاث مرات، فيظن بعض الناس أنه من المرافق يبدأ منه وينزل، وهذا خطأ، لابد أن تغسل اليد مرة ثانية مع الكف من أطراف الأصابع إلى المرفقين، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. والدليل على ذلك الحديث الذي سيأتي معنا بعد هذا الحديث، حديث نعيم أو نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، غسل الوجه تاعه بعد الكفين فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، يعني غسل يديه ثم هذا هو العضد، تمام، يعني غسلها حتى ادخل في العضد، ادخل ماذا؟ شيئا يسيرا، اليمين، ثم فعل بالمرفق ماذا؟ باليسار، ثم الرجل حتى شرع في أو أشرع في الساق، يعني دخل شيء ماذا من الساق، ثم اليد الرجل اليسرى حتى شرع أو أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني هو يقول إن هكذا شفت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني لما يتوضأ دخل المرفقين ودخل أيضا الكعبين في الوضوء. أيضا ماذا؟ ما رواه الإمام الدارقطني، وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح، قال أن من حديث عثمان في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، حتى مس أطراف العضدين، يعني دخل ماذا؟ العضدين بعد ذلك، هذا الدليل على أنه ماذا؟ يغسل المرفقين. لذلك الإنسان لما يغسل المرفقين الأفضل ماذا؟ يفعل بهذه الصفة حتى يتأكد أن المرافق قد دخلت، ونفس الشيء بالنسبة للكعبين حتى يتأكد بأن الكعب قد دخل ماذا؟ في الوضوء. المسألة الرابعة، حد مسح الرأس، لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه مسح رأسه فأقبل بيديه كلتاهما ماذا؟ وأدبر. وأيضا ما جاء في الآية فامسحوا ماذا؟ برؤوسكم. أول شيء، ما هي صفة مسح الرأس؟ كيف يمسح الإنسان رأسه في الوضوء؟ ما هي الكيفية؟ نقول هناك صفتين اثنتين، كاين زوج صفات. الصفة الأولى التي ذكرت في حديث عبد الله بن زيد أنه أقبل بيديه من مقدم رأسه إلى ماذا؟ إلى قفاه، ثم رجع بهما إلى موضعهما الأول، يعني هذه الكيفية، ثم ترجع ماذا؟ مرة ثانية. وهذا أكمل شيء في مسح الرأس. الكيفية الثانية جاءت في حديث الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث الحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح برأسه من مقدمه إلى مؤخر رأسه ولم يرجع بهما. قالوا هذه الكيفية الثانية يعني تمسح هكذا فقط ما تعاوش ترجع مرة ثانية. قالوا هذا خصوصا لأصحاب الشعور الطويلة، أو إنسان مثلا خصوصا بعض النساء أنها تتعب في صف شعرها في مشط شعرها، فلو أنها فعلت هذه الكيفية ماذا؟ انتفش الشعر، يعني ذهب الجهد. وفي حتى بعض الرجال الله المستعان، يعني بعضهم الآن سمعنا أنه يترك الوضوء من أجل ماذا؟ يعني كانت النساء في الأول هي التي تبقى وقت أمام المرآة وتمشط شعرها وكذا، الآن صار يزاحمها حتى أشباه ماذا؟ أشباه الرجال الله المستعان. فتجد ماذا؟ واضع الجال هذا ووضع ماذا الكريمات، وبالتالي لو مس شعره دختل، يعني مضبوط كما يضبط ميزان الذهب الله المستعان. وبالتالي من خشي على شعره أنه ينتفش يكفيه ماذا؟ أن يفعل هكذا ولا يردهما مرة أخرى. طيب ما هو حد مسح الرأس؟ هل يكفي أنك تمسح بعض الرأس فقط، تمسح هكذا مثلا، أو أنه لا بد من مسح الرأس كله، أو أنه لا بد من مسح الرأس كله؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن مسح الرأس واجب، يجب مسح الرأس كله. طبعا ما يحصل به ماذا؟ غلبة الظن، مش معنى أنك تتبعها شعرة شعرة، ولكن ماذا؟ ما يحصل به غلبة الظن. طبعا وهذا القول هو قول المالكية والحنابلة، وذهب الحنفية والشافعية إلى أن المسح يكون بعض الرأس. طبعا المسألة فيها خلاف، فيها أدلة، احنا نعطوكم الزبدة فقط. الراجح في هذه المسألة هو أن الإنسان يجب أن يمسح رأسه كله، يمسح رأس كله، وأفضل كيفيات يأخذ هكذا ثم يرجع بهما مرة أخرى. هذا نفس الشيء بالنسبة إلى، وإن كان هذا ليس هو موضعه، لكن ننبه بعض الناس لما يروح للعمرة ولا يروح للحج، لما يكمل الطواف والسعي يروح يأخذ المقص وينحي شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا، فنقول هذا ليس بخصر ولا بحلق، يجب أن تعمم حلق الرأس أو تقصير الرأس، يجب، يعني إما بالمكينة كلها ولا بالمقص، ماذا؟ واحد يتبع لك جميع الشعر كله، أما شوية من هنا شوية من هنا هذه لا يحصل بها القدر الواجب، لا يحصل بها القدر الواجب. نعم. لا، النساء لهن حكم آخر، إنما تأخذ ماذا؟ تجمع شعرها. نعم، النساء وشقائق الرجال في المسح. كيف يعني؟ لا، إذا كانت خارج البيت وخشيت أن يراها الرجال وأن يروا شعرها، وأمكانها أنها تغسل بقية، لأن بعض النساء ماذا تفعل؟ ربما تدخل الماء تحت عباءتها وتغسل أعضاء الوضوء والوجه وظاهر، ولكن الشعر لا تستطيع، فنقول تأخذ حكم العمامة، طلع الخمار إلى مقدمة الرأس ثم تمسح ماذا؟ على الخمار، ولكن بشرط أنها تكون قد لبست الخمار على طهارة، بشرط أنها تكون لبست الخمار وهي متوضئة. ولكن إذا كانت في موضع لا يمكنها أن تتوضأ إلا إذا تكشفت أمام الرجال. فنقول لها إما أن تؤخر الصلاة إلى أن تجد مكان تتوضأ فيه، أما إذا خشيت خروج وقت الصلاة ففي هذه الحالة تنتقل من الوضوء إلى التيمم، تتيمم وتصلي صلاتها، لأنه لا يجوز لها ماذا أن تظهر شعرها أمام الأجانب. إذن خلونا مع المسألة هذه حد مسح الرأس. قلنا الراجح أن الإنسان يمسح رأسه كله سواء كان ذكرا أو أنثى. طبعا الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم أو فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فامسحوا برؤوسكم، قال العلماء برؤوسكم كل الرؤوس، كل الرأس يعني بشعره، وهذا نظير، هذا مثل قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بماذا؟ بوجوهكم وأيديكم. يعني الإنسان لما يتيمم، طبعا التيمم هي ضربة، هذه كيفيتها، وكان سيأتي معنا التيمم إما يكون بالصعيد الطيب التراب وهذا الأفضل، أو يكون ماذا بالحجارة ما كان في معناها. أما التوسع في التيمم، بعضهم يتيمم في الباب وبعضهم يتيمم يعني خص فقط العباد يتيمم بهم، وهذا لا يصح. التيمم لا يكون إلا بالصعيد الطيب التراب أو ما كان في معناه من الحجر، أما ما تغير فهذا لا يدخل ماذا في التيمم. التيمم ماذا؟ ضربة، ثم تمسح ماذا بعد يدين؟ ماذا؟ الوجه. فلو أنك الله عز وجل قال فامسحوا ماذا بوجوهكم، لو مسحت شوية وجهك هكذا هل تيمم صحيح؟ الجواب غير صحيح، لا بد أن تمسح ماذا؟ الوجه كله. قالوا كما أن في التيمم يجب مسح الوجه كله، كذلك في الرأس يجب أن يمسح الرأس ماذا؟ كله. الآن نأتي إلى السؤال الذي سألته أولا: ما هي فروض وأركان وواجبات الوضوء؟ ما هي أركان؟ كم؟ فقط المذكور في الآية كم؟ فامسحوا بوجوهكم ماذا؟ قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه كم؟ أربعة، زيادة على إيش؟ الموالاة والترتيب. هذه ستة أركان للوضوء، احفظها مثل اسمك، وإياك أن تفرط فيها، لأنها لو أخليت بها ذهب الوضوء، لأن الركن لو سقط من شيء ركنه لا ذهب. تصور الإنسان يصلي وما يكبرش كبيرة الإحرام، فهنا ماذا؟ صلاته باطلة، لأن التكبير ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. إذن نقول الوضوء أركانه هو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين. طبعا الوجه بعضهم يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، ولكن الذي رجحناه أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجبة. ثم بعد ذلك ماذا؟ الرأس والرجلين والموالاة. الترتيب لابد الوضوء يكون مرتب. والأمر السادس ماذا؟ هو الموالاة، يعني لابد ما تفصلش ما بين أعضاء الوضوء. طيب والبسملة، هل البسملة واجبة؟ خلاف بين العلماء، والقول الراجح والله تعالى أعلم أنها ليست بواجبة، لا يجب على الإنسان أن يأتي بالبسملة، سنة أفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ ماذا؟ كل أمر ذي بال يبتدئ ماذا؟ بالبسملة، ومنه العبادات. ولكن لو نسي الإنسان البسملة في أول الوضوء وضوء صحيح. طيب ما هي سنن الوضوء؟ السنن ماذا؟ كثيرة جدا. منها ماذا؟ ما قلناه قضية البسملة. منها التشهد في آخر الوضوء، الإنسان بعدما يتوضأ ماذا يفعل؟ يتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة المعروفة. أيضا السواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يستاك خصوصا عند المضمضة. السواك في الوضوء الأفضل أن يكون ماذا؟ عند الشروع في المضمضة، لأن هذا الأكمل. منها أيضا التيامن، الإنسان ماذا يبدأ في الوضوء ماذا؟ باليمين، مش يقلب. طيب الإنسان لو بدأ مثلا باليسار، يعني مثلا غسل يديه إلى المرفقين اليسار ثم اليمين، هل وضوءه صحيح أم لا؟ الجواب وضوءه صحيح، لأن التيامن أو التيمن ليس بواجب، وإنما هو ماذا؟ هو سنة. طبعا وأشياء أخرى مثل الزيادة على الثلاث غسلات، الإنسان لو غسل غسلة غسلة توضأ مرة مرة، وضوء صحيح ولا لا؟ وضوء صحيح. إذا زاد مرتين مرتين أو ثلاث أو ثلاث، هذه ماذا؟ هذه سنة. بهذا نكون قد أنهينا هذا الحديث، فبقي معنا، كنت ناوي قدر الله ما شاء فعل، يعني المواصلات لم تسعفنا، أن نكمل حديث الباب، لأنه بقي معنا حديثين أو ثلاث، وهي أحاديث يعني ليست بالطويلة، حتى نكمل الباب الأول لنشرع في الأبواب الأخرى. من كان عنده سؤال أو كذا فليتفضل به قبل أن نختم مجلسنا. نعم. نعم. نعم. نعم، هذا هو قول المالكية، هذا هو قول المالكية. المالكية رغم أنهم قالوا بوجوب الموالاة، قالوا بأن الإنسان لابد ما يفصلش ما بين أعضاء الوضوء، إلا أنهم قالوا بسقوط الموالاة، يعني تصير مش واجبة في حال الضرورة أو النسيان. قالوا ومن الضرورة، نعم، قالوا ومن الضرورة أن يكون، لا، الموالاة عند المالكية تسقط حتى إذا كان الزمن طويل، لأن الزمن القصير اتفقوا على أنه ماذا؟ على أنه جائز. ولكن الزمن الطويل قالوا لو أن الإنسان احتاج أنه يستخرج الماء، وبالتالي هو يستخرج الماء ماذا؟ بكميات قليلة، يعني مثلا استخرج الماء من بئر ثم رجع مرة ثانية بدأ يتوضأ، توضأ نصف أعضائه فقط، ثم راح يسعى إلى ماذا؟ البئر مرة أخرى نصف ساعة حتى خرج الماء. ففي هذه الحالة قالوا بأن الموالاة تسقط في حقه لأنه معذور. نعم. نعم. نعم، هذا الذي يعني احنا قلنا بأن الضرورة، طبعا بالنسبة للنسيان الله عز وجل قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استخفوا عليه. بالنسبة للضرورة كلها الأمثلة التي ذكرناها متعلقة ماذا؟ متعلقة بالوضوء وليست بغيره. يعني لو أن الإنسان، أعطيكم على سبيل المثال، لو أن إنسانا بدأ شرع في الوضوء ثم رأى غريقا أو رأى شخصا سوف يهلك أو كذا فذهب لينقذه، هنا يجب عليه أن يذهب. فهذا الانقطاع نعم وإن كان من الواجبات، ولكن على قول المالكية لا يدخل في الموالاة، لا يدخل في الحد الذي تسقط به الموالاة، لأنه ليس ماذا؟ من جنس، وليس متعلقا ماذا؟ بالوضوء. هذا الذي علينا وهذا الذي ذكرناه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الكلب أعزكم الله إذا الحس أي شيء سواء كان آنية أو كان ثياب أو الحس جلد إنسان، لأن لعابه نجس ونجاسته من نوع خاص مش مثل باقي النجاسات، أنجس شيء هو لعاب الكلب، ولذلك الشرع ماذا؟ أمر بغسله بكيفية هذه النجاسة ما تزولش إلا بهذه الكيفية، سبع أولهن ماذا؟ بالتراب. احنا ذكرنا أنه في العصر الحديث داروا تجارب، جابوا شيء يعني مسه لعاب الكلب ثم حطوا له جميع أنواع المنظفات، الجافيل كل المنظفات المخترعة، وجدوا أن الميكروبات والبكتيريا ما زالت موجودة. فلما غسلوه بالكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب سبع أولهن بالتراب أو من أثناءه يكون التراب، وجدوا أن الميكروبات قد ارتفعت. وبالتالي نقول، والقول الراجح والله تعالى أعلم، أي شيء يمسه الكلب بلعابه لابد أن يغسل بالكيفية اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم سبع أولهن بالتراب. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.